تيمية رحمه الله، وهو الذي اختار وغيره من أئمة الإسلام المحققين كابن قدامة المقدسي في المغني، ومن علماء يعني الإسلام كثيرون ممن قالوا بعدم تحديد المسافة، لأن مسألة مثل هذه لها أهمية عظيمة لا يمكن أن يهملها النبي صلى الله عليه وسلم ويترك للناس أن يختلفوا في حكم المسافة التي تقصر فيها الصلاة. لهذا كان القول الأسعد والراجح في هذه المسألة أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما كان معروفا لغة وشرعا وعرفا أنه سفر، سواء كان قصيرا أو كان طويلا. لهذا كان السفر أربعة أقسام: السفر له ثلاثة أحوال أو أربعة أحوال عفوا. الحالة الأولى أن يكون هذا السفر مدته طويلة ومسافته طويلة، هذه الحالة الأولى، أن يكون السفر مدته طويلة ومسافته طويلة، كأن يسافر المسلم من الجزائر إلى مكة ويقيم فيها أسبوعان أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أيام أو عشرة أيام، فهنا المدة طويلة والمسافة طويلة. هذه الحالة لا إشكال في أنها في أن الصلاة تقصر فيها، هذا باتفاق أهل العلم. طبعا عندما نقول بالاتفاق باش نحترز إخواني، اختار ستأتينا إن شاء الله تعالى مسألة المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها. ففي قول عامة أهل العلم إذا سافر المسلم سفرا ولا يدري متى يرجع، وهو ينتظر شأنا يصلحه أو شأنا يقضيه، وكل يوم يقول اليوم غدوة إن شاء الله، غدوة نفرها نروح إن شاء الله، غدوة نفرها نروح، فما أقام فإنه يقصر الصلاة. لكن نتكلم عن هذه المسائل في القول الراجح إن شاء الله تعالى. إذا كانت المسافة أو المدة طويلة والمسافة طويلة، كمن يسافر من الجزائر إلى مكة ويقيم فيها مدة طويلة، فإن الصلاة في هذا السفر تقصر، فإن الصلاة في هذا السفر تقصر. الحالة الثانية: إذا كان السفر مدته قصيرة ومسافته قصيرة، إذا كان السفر نقولوش السفر أحسن نبدلوها نقول الضرب، إذا ضرب الرجل في الأرض، لأن إذا قلنا إذا سافر معناته أعطينا حكم السفر، لكن إذا ضرب في الأرض وكان ضربه في الأرض مدته قصيرة وكانت المسافة قصيرة، فهذا الضرب لا يعتبر سفرا، هذا الضرب لا يعتبر سفرا. عندما نقول لا يعتبر سفرا معناه لا تقصر فيه الصلاة، ولا يحل الفطر للصائم، والذي يمسح على الخفين يمسح يوما وليلة ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، لأن هذه المسائل كلها تتعلق بالسفر، مسألة الفطر في الصوم ومسألة المسح على الخفين لأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ومسألة القصر. فإذا كان الضرب في الأرض مدته قصيرة والمسافة قصيرة فإن هذا لا يعتبر سفرا، كمن خرج من مدينة الكاليتوس، سموها مدينة يا أخي من حقرها كبيرة الله يبارك فيها، كل الشوايين فيها كل فصارت مدينة ما شاء الله، فمن يعني خرج مثلا من مدينة الكاليتوس وتوجه إلى البوليدة في ضحى ورجع منه فإن هذا لا يعتبر سفرا. لماذا؟ لأن المدة قصيرة والسفر والمسافة قصيرة وليست بطويلة. قد يقول قائل المسافة من الكاليتوس حتى البليدار أكثر من 9 فراسخ بل أكثر من 12 فرسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 فراسخ. نقول لعل هذا من الحكم التي من أجلها عمية، لا أقول يعني لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم المسافة، لأن الزمن يختلف، فرب مسافة قطعها المتقدمون على الأقدام بمشي بطيء تقصر فيه الصلاة، ومثلها يقطعها من في زماننا في 5 دقائق ويرجع. ولعله لأجل هذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي تقصر فيها الصلاة. حالة الثالثة متعلقة بالسفر، أن تكون مدته طويلة في مسافة قصيرة، وهذا على القول الراجح يعتبر سفرا، لأنهم قالوا إن السفر هو الانتقال من مكان الإقامة إلى مكان غيره، هكذا عرفوا السفر، قالوا إن السفر هو الانتقال من مكان الإقامة الذي يكون فيه الرجل أو يكون فيه المسلم، ينتقل من مكان إقامته إلى مكان ليست له فيه إقامة، بل هو إما ضيف وإما أنه يتولى تسكين نفسه بنفسه عن طريق الأموال في الفنادق وغير ذلك. ولهذا قال أهل العلم المحققون، قالوا إذا كان السفر مدته طويلة في مسافة قصيرة فإن هذا يعتبر سفرا، وصاحبه يقصر الصلاة ويفطر إن احتاج إلى الفطر في رمضان أو في صوم الفريضة، وكذلك يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن. ومثاله أن يخرج أحد سكان الكاليتوس متوجها إلى مدينة بومرداس ليمكث بها أياما، 10 أيام أو 8 أيام مدة، فإن هذا يقصر الصلاة على القول الصحيح. لماذا؟ لأن اسم السفر قد وقع عليه وهو انتقاله من مكان الإقامة إلى مكان السفر. الحالة الرابعة أن يكون السفر مدته قصيرة ومسافته طويلة، أن يكون السفر مدته قصيرة والمسافة طويلة، كمن يسافر من الجزائر متوجها إلى قسنطينة في الطائرة، يذهب في الطائرة ويرجع في ضحى، يعني يروح ضحى ويرجع ضحى، يروح في الطيارة تاع 7 ويولي في الطيارة تاع 11، فهذا السفر مدته قصيرة لكن المسافة طويلة، ومثل هذا السفر يعتبر سفرا شرعا تقصر فيه الصلاة، ويجوز للصائم أن يفطر فيه ويمسح من عليه الخف 3 أيام ولياليهن. يتفرع لهذا مسألة، وهذا يحدث خاصة في جو ما نحن نتدارسه في مسألة المسافة، أحيانا يشكل على الإنسان أمر يمشي المكان وبعد يحير، يقول هذا سفر عرفا ولا مشي عرفا، هذه تحدث لنا قاع صح ولا لا، تسافر وبعد تقول هذا سفر ولا مشي سفر، ما دام ما كاش المسافة، هذا كله يحدث لنا. طيب إن أشكل على مسلم هل سفره الذي سافره يعتبر سفرا عرفا أم لا، فهذه المسألة يتجاذبها أصلا، وأنا أرجو الانتباه، كان يشوف إخوانهم يرقدوا على كل حال، شدوا الحيوط واتكوا، فأرجو أن تنتبهوا. هذه المسائل يا إخواني مسائل متعلقة بدينكم وبأخص أحكام الدين وهي أحكام الصلاة، لهذا أرجو أن تنتبهوا جيدا. إنسان سافر وتخلوا شك هل سفروا هذا سفر عرفا أو ليس بسفر، هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة؟ طبعا حيلة الجهال يقول يا ودي أنا أشوف نحي الشقع نصلي ربعة واش أنا خاسر، ماني خاسر والو، صح ولا لا؟ لكن طالب العلم والمتعلم يتحرى أن يصيب السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان لا يترك القصر أبدا، لهذا ينبغي علينا جميعا أن لا نترك القصر أبدا إلا أن يحاط بنا. فإنسان سافر وما عرفش هل سفر هذا سفر شرعي أو ليس بسفر، هذه المسألة يتجاذبها أصلان اثنان. الأصل الأول في معنى السفر، وهو أن السفر هو مفارقة كما ذكرنا مفارقة محل الإقامة. السفر هو مفارقة محل الإقامة، وعليه نأخذ بهذا الأصل ونقول بأننا مسافرون. لأننا مسافرون لماذا؟ لأننا انتقلنا من محل الإقامة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الذي ينطح هذا الأصل الأول، وسنعرف من الذي يغلب. الأصل الثاني أن الأصل هو الإقامة، الأصل هو أنك مقيم، الأصل هو الإقامة حتى نتحقق السفر، لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية عظيمة، اليقين لا يزول بالشك. لما خرجت من بيتك خرجت وكنت مقيما وما زلت في حال الإقامة حتى وصلت إلى مكان فراودك الشك، هل أنت مقيم أم أنت مسافر؟ عندنا أصل يقول أن الأصل الإقامة، لأنه مش الأصل السفر، لأنه أنت أصلا كنت مسافر، بخلاف واحد كان مسافر ثم رجع إلى بيته ثم وصل إلى مكان ولا يدري هل ذلك المكان مكان إقامة حتى يتم الصلاة أم أنه مكان سفر حتى يبقى على قصر الصلاة. في هذه الحالة نقول له الأصل عندك السفر لأنك مسافر، ولا تتخلى عن هذا الأصل إلا بعد أن تتحقق وجودك في الإقامة، لأن اليقين لا يزول بالشك. كذلك من خرج من محل الإقامة ثم قطع مسافة وأراد أن يصلي ثم راوده الشك، هل هذا المكان الذي ذهبت إليه يعتبر سفرا أو لا يعتبر سفرا؟ في هذه الحالة نقول أعمل الأصل، وهو أن الأصل الإقامة حتى تتحقق السفر. وما دام الإنسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر، وقلنا إن الأصل الإقامة. فيقال في هذه الحالة الأخذ بالاحتياط واجب، نقول في هذه الحالة الأخذ بالاحتياط واجب. واضح يا إخواني؟ أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. إنسان سافر وهذا يعترينا جميعا إلى مكان، بعد لما وصل بعض الناس هم يروحوا مثلا يروحوا البحر الصيفة، واحد يروح الفيقي، واحد يروح الزموري، واحد يروح البيرار، وكل واحد وين يمشي، واحد يمشي لتيبازا، واحد يروح لشرجال. فإذا وصل المكان يختلف الإخوة، بعضهم يقصر وبعضهم لا يقصر، وبينتهم ناس بعضهم لا يقصر يقول لك أنا مانيش مسافر، في راسي مانيش داير في نفسي بأني مسافر، والآخر يقول لا هذا سافر، وبيناتهم واحد شاك سافر ولا مش يسافر. هنا قلنا يتجاذب هذه المسألة أصلان. الأصل الأول أن السفر في تعريفه هو الانتقال من محل الإقامة، وهذا الذي خرج من مدينته ولتكن الكاليتوس إلى مدينة أخرى ولتكن مثلا بومرداس، فإنه قد انتقل من محل إقامته. هذا أصل أول. الأصل الثاني أن الأصل الإقامة حتى يتحقق المسلم السفر، وما دام شك فالاحتياط أن يصلي تمام ولا يصلي قصرا، هذا الواجب في هذه المسألة. قول مالك. نعم، اقرأ علينا قول مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الراوي: قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. ذكرنا قرأنا من موطأ مالك الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وكانت الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر في مسافات هي 4 برد، أو سافر إلى ذات النصب وقصر الصلاة، وذات النصب هي مسيرة ما يقارب 4 برد وغير ذلك. إلا أنه ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وهذا الأثر ظاهره يخالف ما نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار ما يزيل هذا الإشكال، حيث قال رحمه الله: مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث، يعني بالسير المسرع، مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث 4 برد أو نحوها، 4 برد أو نحوها. شوف كلمة 4 برد أو نحوها، هذا الكلام يا إخواني فيه دليل على عدم التحديد، وأن التحديد لا ينبغي، لأن الناس أغلبهم لا يعرفون تقدير المسافات. الآن لو واحد يمشي إلى مكان مثلا من عندنا من الكاليتوس ويسافر ويروح المكان معين، نقول له: كم قطعت؟ لا يدري، إلا أن يعلم أو تكون هناك لافتات بأنه مثلا قطع 20 كيلو أو قطع 40 كيلو. فما بالكم بالقدامى الذين كانوا يقطعون هذه المسافات على أرجلهم، ولا يمكن لأغلبهم أن يعرف هذه المسافة. فكيف يقال بعد هذا أن من سافر أقل من 4 برد فإنه لا يقصر الصلاة، ومن سافر مسافة 4 برد فأكثر فإنه يقصر الصلاة؟ فهذا من التكليف بما لا يستطاع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان لا يعتبر هذه المسافات، وإنما كان إذا انقدح في ذهنه أنه سافر وأن الذي انعقد عليه قلبه أنه سفر فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقصر. قال الإمام مالك رحمه الله، وهذه مسألة غير المسألة التي نحن بصددها وهي مسألة المسافة، قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. وهذا ما يسمى ببداية القصر للمسافر، وصورته مسلم خرج من بيته مسافرا سفرا يشرع فيه القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام وليالهن، يعني قصر كامل، سفر كامل. خرج من بيته، متى يبدأ القصر لو أدركته الصلاة؟ مثلا إنسان خرج من مدينة الكاليتوس وهو يقصد مدينة الشلف، باش نعاون أصحاب الشلف يعني نسميه مدينتهم. كاين المناسبة كاين بعض إخوانكم راهم يجيوا من الشلف، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهدهم وأن يبارك في علمهم وأن يمدهم بالصحة والعافية والقوة وأن يوفقهم لكل خير. فإن طالب العلم تحسب خطواته في ميزان الحسنات، وإن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. فإني أحيي كل إخواننا الذين يأتون من بعيد لأجل طلب العلم، فهذه سنة أوشكت أن تندثر، وهي الرحلة في طلب العلم. وإن كنت لست ممن يرحل إليه، لكن الله المستعان، يعني أنا أعمى في وسطي، في وسط معمشين، ماشي أنا معمش في وسط العميان. الله يوفقنا لكل خير. أقول لو خرج من مدينة الكاليتوس وهو يريد أو يقصد مدينة شلف، فمتى يبدأ القصر؟ هل يبدأ القصر إذا وصل المسافة التي تعتبر عرفا سفرا، أم أنه يقصر الصلاة دون هذه المسافة؟ قال الإمام مالك رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. هنا إشكال، القرى تلاصقت وصار ربما أحيانا المسافة طويلة جدا، أكثر من 100 كيلو، كلها قرى مر بعضها، يعني كلها قرى مر بعضها. العبرة بماذا يا إخواني؟ العبرة بالقرى. إنسان راه في الكاليتوس الحق الله ربعه يقدر يقصر، لأنه مدينة الكاليتوس وحدها ومدينة الأربعاء وحدها، ولا ربعه راه يلاصق مع الكاليتوس صح ولا مع بالعوادي. ها، المهم أن يخرج من مدينة الكاليتوس، يعني يتجاوز هذاك الدوار، هذاك اللي نسموه احنا في اللغة تاعنا الرومبوا الكبير، كي يتجاوز هذاك المكان وأدركته الصلاة يشرع في القصر. لكن ما دام في مدينة الكاليتوس من بدايتها، واسمها هذه هنا من جهة اللي مرشيت على الجملة لسانس، من جهة لسانس حتى لهذاك الدوار الرومبوا الكبير، هنا لا يقصر الصلاة حتى يخرج منها، وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء بعامر المدينة. عامر المدينة يعني المدينة العامرة. فلو قدر أن رجلا يسكن قرية عامرة، فإذا خرج منها ولم يبقى هناك سكنة حتى وبقات المدينة هذه أطرافها تنتمي إلى البلدية، فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك. يعني يكون في قرية والقرية هذه فيها السكن، فإذا خرج من المدينة التي يعمرها السكان ودخل في الخلاء، يعني المكان الفارغ، فإنه إن أدركته الصلاة يصلي بعد ذلك قصرا. وأحيانا تكون بعض القرى فيها قرى جديدة وقرية قديمة، فإذا خرج من المدينة التي يعمرها السكان ووصل إلى المدينة الخربة القديمة التي لا يسكنها أحد وأدركته الصلاة، فإنه يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن هذه المدينة الخربة لا تعتبر من جملة المدينة التي يسكنها الناس. واضح يا إخواني؟ طيب لو كانت هناك قرية كبيرة تتوسطها أو يتوسطها فضاء، يعني مكان خالي، هل يقصر الصلاة بعد أن يجاوز الجزء الأول؟ نقول لا يقصر الصلاة حتى يخرج من الجزئين جميعا. يعني كاين قرية عامرة، هي قرية واحدة جزءها في الشمال وجزء منها في الجنوب، وبينهما فضاء فارغ لا يسكنه أحد، فإن من كان في جزء الشمال وسافر جهة الجنوب فإنه لا يبدأ القصر حتى يخرج من الجزء الثاني من القرية، حتى ولو كان بينهما فضاء وخلاء. طيب، هذا لمن أراد أن يقصر. طيب، إذا كان مسافرا ورجع إلى بلده أو مكان إقامته، متى يبدأ الإتمام؟ يبدأ الإتمام إذا دخل البلد الذي هو فيها والقرية التي هو فيها. مثلا الإنسان كان في الشلف راح للشلف يا أخي، قلنا راح للشلف من الكاريتوس وجاء راجع من الشلف، راه يقصر يقصر يقصر يقصر غير يدخل مدينة الكاريتوس، تدركه الصلاة يصلي أربعا ولا يصلي اثنتين. يتعلق بهذه المسألة دليل هذا يا إخواني ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين، وبين المدينة وذي الحليفة 10 كيلو، يعني مسافة قصيرة جدا. لهذا قال ابن المنذر رحمه الله وهو من الأئمة الكبار، له كتاب عظيم اسمه الأوسط، قال في هذا الكتاب: ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره، قال: ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في بيته إذا أراد السفر، نعم ربما جمع وهذا يشرع، إذا أراد الإنسان أن يخرج من سفره في وقت الظهر وأدركه الظهر في بلده فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن يصليهما تمام ولا يصليهما قصرا. لكن لو أراد أن يخرج من بيته وحضر وقت الصلاة فإنه لا يصلي قصرا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه. هنا قلت تتعلق بهذه المسألة 3 مسائل أو 4 مسائل مهمة. مسألة الأولى: إذا خرج المسلم من بيته ليسافر عن طريق المطار، إذا خرج المسلم من بيته ليسافر عن طريق المطار، فهل يقصر الصلاة في المطار أو يصلي صلاة تامة؟ الصحيح أنه يقصر الصلاة في المطار، لأن هذا المسافر قد فارق القرية التي هو فيها. عموما المطارات يا إخواني دائما يبنونها بمعزل عن المدن أو القرى، وربما يكون المطار في ناحية تلتف حوله القرى كمطار مثلا الجزائر أو أي مطار. فإن المسلم لو سافر عن طريق المطار ووصل إلى المطار فإنه إذا أدركته الصلاة فإنه يصليها قصرا، لأنه خرج من بيتي أو من بيوت قريته، إلا من كان ساكنا في المطار، واحد ساكن تمدير اللودار مدير ولا هو ولده، في هذه الحالة من نقول له تصلي قصرا في المطار لأنه يسكن المطار. واضح يا إخواني؟ المسألة الثانية: ربما يكون بعض الناس من المتحايلين يحب يصلي جمع ويصليهم زوج زوج، لكن يشقى يقول لك أنا نروح نسافر باش نصلي زوج ونصلي الظهر مع العصر ولا المغرب والعشاء، فهل يرخص لمثل هذا أو لا يرخص؟ قال أهل العلم: مثل هذا لا يرخص له، لأن سفره هذا محرم، وهذا الرجل بفعله هذا يتحايل على الشرع، بمثل هذا يتحايل على الشرع. مثله مثل من يسافر لأجل أن يفطر في رمضان، لا لحاجته إلى السفر بل لأنه يريد أن يفطر في رمضان ولا يصوم. إذا جاء رمضان في مثل الوقت الذي يأتي فيه من شدة الحر وطول النهار فيقول: أنا أسافر كي أترخص بالفطر ونخلف في الشتاء، كي يكون النهار فيه 6 سوايع ولا نرقد حتى ال 11 وبعد تم دورة يجي 5 يجي المغرب، فهذا من التحايل، ومثل هذا يعامل بنقيض قصده، مثل هذا يعامل بنقيض قصده. والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا الذي فعل مثل هذا يريد أن يتحايل على الشريعة، وهذا شيء محرم فلا يرخص لمثل هؤلاء. المسألة الثالثة، رجل خرج من بيته وظل الطريق تبحر وقعد يمشي فأدركته الصلاة وما عرفش لا راه مسافر ولا راه. جمهور أهل العلم على أن هذا لا يقصر الصلاة، قالوا لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر. والصحيح أنه يقصر الصلاة. لماذا يا إخواني؟ لأن القصر منوط بالسفر، وما دام هذا الذي ضل الطريق مشى مشيا كبيرا ولا يدري أين هو، فإنه يكون في حكم المسافر. لماذا؟ لأنه انتقل من مكان إقامته ولا يعرف أين مكانه. مثله مثل من ضلت له دابة ومشى يتبع أثرها ولا يدري بعد ذلك أين هي، فبقي يمشي يمشي، فإن هذا أيضا يقصر الصلاة على القول الصحيح. نعم. صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. زيد. صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. قال وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. انتقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق بصلاة المسافر، وهي المدة التي يشرع له أن يقصر الصلاة في مثلها. ما هي المدة؟ ومشهور المذهب أن المدة التي يقصر فيها الصلاة إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام، بما في ذلك يوم الذهاب ويوم العودة. فإذا قام في المذهب إذا أقام الرجل 4 أيام بيوم الذهاب ويوم العودة فإنه يتم الصلاة ولا يشرع له القصر. ومثله قال جمهور أهل العلم، لكن الشافعي رحمه الله أخرج يوم الذهاب ويوم العودة من جملة 4 أيام، فكان الحكم عنده إذا نوى أن يقيم 4 أيام سوى يوم الذهاب وسوى يوم الإياب فإنه يتم الصلاة، أما إن نوى أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة. وهذه المسألة أو هذا الحكم لا يوجد عليه أثارة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، بل لم يرد في الشرع تحديد الزمن الذي يشرع في مثله القصر، كما لم يرد في الشرع دليل صريح يحدد المسافة التي يشرع في مثلها القصر، إلا أن القائلين بهذا الحكم وهو إذا نوى 4 أيام أخذوا هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، ومكث فيها الأحد والاثنين، وصل يوم الأحد صبيحة الأحد، فمكث بها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خرج يوم الخميس إلى منى. قالوا فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، وهذا دليل التحديد، فمن زاد على الأيام 4 فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل عليه أن يتم الصلاة حتى في 4 أيام هذوك يتم، ماشي يقصر 4 أيام وموراهم يتم، لا، يتم الصلاة مطلقا ولا يشرع له القصر أصلا. هذا دليلهم، وهذا الدليل بالنظر فيه يعود على القائلين به بالنقض. أولا، لأنه ينبغي عليهم أن يثبتوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يصل في اليوم الرابع، يعني أعطونا الدليل باللي النبي صلى الله عليه وسلم دار حساباته باش يطيح في اليوم الرابع ويخرج في اليوم الثامن. ونقول هذا لا يمكن إثباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في سفره ولا يدري متى يصل، لكن ربما يقولون هذه مسيرة 2 أو 3 أيام أو 4 أيام، وربما حبسهم عن هذه المدة حابس فيزيدون عليها، أو ربما ساروا وكانوا كان فيهم نشاط فأنقصوا من هذه المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حجة الوداع لم يقصد أن يصل في اليوم الرابع، بل حصل ذلك اتفاقا من غير قصد. وإذا حصل هذا اتفاقا من غير قصد فلا يمكن أن نتمسك بهذا الدليل على أن من أقام أكثر من أو من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة. زيادة على ذلك، هذه المسألة يا إخواني مسألة عظيمة، ولا أخفيكم حبذا لو صار التحديد، حبذا لو صار التحديد. لماذا؟ لأنه الإنسان يكون في راحة، ما يكونش في شك. لكن إن شاء الله تعالى بمعرفة الشرع في هذه المسألة يصير ما عندنا الشك بإذن الله بأننا نعبد الله على بصيرة. أقول هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الصلاة، لأنه تصوروا واحد تجب عليه الصلاة 4 ركعات فيصليها 2 ركعات، صلاته باطلة. لو دخلنا نحن الآن في العشاء وستأتي صلاة العشاء، فأقول لكم يا جماعة يعني قسطويا راه يقول لي نصلي 2 ركعات، واش رأيكم؟ قولوا لا يا مشات، صلاتنا باطلة يا إخواني. لماذا؟ لأن هذه العبادة مؤقتة بوقت ومحددة بأفعال لا يمكن تجاوزها، فكيف نتصور أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحكم العظيم ولا يبينه للصحابة؟ أقول قافلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت في اليوم الرابع صبيحة الأحد من اليوم الرابع من ذي الحجة، والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 100,000 من الصحابة، وليسوا كلهم وصلوا في اليوم الرابع، بل إن أشهر الحج تبدأ من شوال يعني بعد رمضان مباشرة وتنتهي بآخر ذي الحجة، والذي يريد الحج يمكنه أن يقصد مكة في شوال ويتمتع بعمرته. ولا شك أن كثيرا من الصحابة يكونون قد وصلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فالذين وصلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبههم وقال من وصل قبلي بيوم أو أكثر فيلزمه أن يتم الصلاة ولا يتابعني على الإقامة، لم يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن توقيت الزمن الذي يشرع في مثله القصر هذا لم يرد فيه دليل صريح من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي فهوم فهمها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وخالفهم غيرهم في ذلك، فالمرجع في هذا هو نية المسافر، المرجع في هذا هي نية المسافر. إن عزم المسافر على الإقامة فإنه يرتفع عنه حكم السفر ويصير مقيما، وإن عزم على عدم الإقامة وهو يعني يحضر نفسه للرجوع إلى بيته لكن تحبسه الحوابس من تعلم علم أو انتظار تجارة أو أنه يعمل لوقت ويرجع، كل هذا يبقي المسلم في حكم المسافر، فله أن يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان إن احتاج إلى الفطر، وله أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن. ولهذا كان القول بتحديد الزمن الذي يقصر في مثله قول بعيد عن الصواب، ولهذا اختلف القائلون بتحديد الزمن، بعضهم حدده ب15 يوما، من نوى أكثر منها فإنه يتم الصلاة، والجمهور على أنها 4 أيام، من نوى أكثر منها فإنه يلزمه الإتمام، وبعضهم قال 19 يوما، وهكذا اختلفت آراء أهل العلم. والمحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث بتبوك يقصر الصلاة 20 يوما، بقي في فتح مكة يقصر الصلاة 19 يوما أو 17 يوما على اختلاف الروايات، وبقي في حجة الوداع يقصر الصلاة 10 أيام في الأيام 4 التي هي قبل الحج والأيام التي بعد الحج. فهذا كله يا إخوان يدل على أن تحديد الزمن الذي تقصر فيه الصلاة هذا قول يعني لم يدل عليه شيء من الكتاب أو من السنة، ولم يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس أو إلى نية الناس. يبقى أن الناس في مسألة السفر على 3 أقسام. القسم الأول مسافر، والقسم الثاني مقيم إقامة مطلقة، والقسم الثالث مستوطن. الناس في السفر على 3 أقسام، منهم من هو مسافر سفر ويرجع، هذا لا إشكال في أنه يقصر، ومنهم من إقامته مطلقة غير محددة مثل السفراء الذين يبتعثون إلى الدول، يخيروا سفير يبعثوه مثلا لبلد معين، يقولوا له راك سافر حتى نقولوا لك ارجع، ولا يحددون له زمنا، فهو يبقى هذا الذي يسمى بالسفر أو المقيم إقامة مطلقة لا يعرف زمنها، فمثل هؤلاء يتمون الصلاة لأنهم ليسوا في حكم المسافر. والقسم الثالث رجل مستوطن، إنسان كان في مثلا مدينة أدرار وشاف باللي تزاير فيها حركة كبيرة تاع تجارة، هو تاجر، قال يا ودي أنا والله غير نرفد قشي وروح تزاير نشري دار على روحي والريح ثم راني تاجر وخلاص، يجي الجزائر هنا يشري دار يجيب ولاده، لكن عنده إقامة هناك، ما زالت عنده دار وعنده أراضي وعنده أقارب وعنده، فإذا استوطن البلد وجعله وطنا خلاص في هذه الحالة لا يصير مقيما بل لا يصير مسافرا بل يصير في حكم المقيم. سؤال يطرح في هذا الباب الزمن الذي تقصر في مثله الصلاة، كثير من الناس يعمل شهرا في مكان السفر ويرجع إلى أهله فيمكث عندهم مدة أسبوعان كما اللي يخدموا في الصحراء في حقول النفط، ولا يعملون شهرا أو 45 يوم ويستريحون عند أهلهم 15 يوم، هل يقصر أم لا يقصر؟ صحيح أنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر، وإنه ما دام هناك فإنه دائما يتوق للرجوع إلى أهله لأنه يعلم أنه في سفر. مثل هؤلاء سائقو سيارات الأجرة أو الملاحون في البواخر أو الطيارون الذين يسوقون الطائرات، إنسان دائما تاكسيور رايح جاي، خاصة اللي يحب الدراهم بزاف ما يحبس يدير زوج فواياجات في النهار، هل مثل هؤلاء يقصرون الصلاة؟ نقول نعم يقصرون الصلاة، يقصرون الصلاة، لكن إن كان عندهم بلد يعتبرونه بلد الإقامة فإنهم إن وصلوا إليه يتمون الصلاة. مثلا إنسان يخدم سائق أجرة وهو من مدينة الجزائر ويسافر إلى مدينة عنابة، يعني شاهد الخط على مدينة عنابة، فإذا خرج من الجزائر يقصر الصلاة، إن رجع إلى الجزائر فإنه يتم الصلاة لأن الجزائر تعتبر مدينة إقامته. لكن لو كان مثلا واحد بحار يسوق البابور وساكن هو ولاده في البابور، يعني ساكن هو ولاده في الباخرة دير سكنة في الباخرة باش ما يخطيوش أولاده ودير لهم اللي قرهم لأنه هو كثير السفر عايش في الباخرة، هذا لا يقصر الصلاة لأن الباخرة هي مكان إقامته تفرط فيه، لازم يدير داره أهله يدير لهم مكان إذا أراد أن يقصر الصلاة. واضح إخواني؟ اتفق أهل العلم جميعا ومنهم أئمة المالكية على أن من حبسه حابس في سفره ولو زاد على 4 أيام فإنه يقصر الصلاة. إنسان خرج للسفر ولم ينوي أكثر من 4 أيام لكنه لما خرج حبسه حابس، مثل ما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وجمع من أصحابه، أنهم خرجوا إلى ناحية أذربيجان فحبسهم الثلج عن العبور فمكثوا 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة. لماذا؟ لأنهم كل يوم يرتقبون هل تفك عنهم العزلة أم لا، ويحدث هذا في مثل ما وقع لنا في السنوات الأخيرة من يعني غشيان الثلوج الكبيرة على بعض القرى حيث حبستهم عن الخروج، وربما يكون منهم واحد سافر ليرجع في يومه فأدركه ذلك الثلج العظيم وانسدت الطرق عنه فلبث في ذلك المكان أكثر من 4 أيام. على من يقول بالتحديد ب4 أيام فإن هؤلاء يقولون قولا واحدا إنه يشرع له القصر ما دام لم ينوي في بداية سفره أن يقيم أكثر من 4 أيام وحبسه حابس فمكث أكثر من 4 أيام. على كل حال ربما هذه هي المسائل التي تحضرني في هذا الباب، على أن نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من مسائل قصر الصلاة أو مسائل صلاة المسافر. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.